السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، تقدم الحديث عن قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وسبب نزولها كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك وخرج بعض أهل النفاق، جلس أهل النفاق فيما بينهم يطعنون في عرض رسول الله وعرض أصحابه، فيقول بعضهم لبعض: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بما قالوه، أو أخبر بما قالوه، فنزلت الآيات لما عاتبهم النبي. قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح، ما كنا نتكلم بجد، كنا نمزح يا رسول الله. أقول ابن عمر: لقد رأيت أحدهم يتعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدع تذاراته، والنبي لا يلتفت إليه، والنبي سائر بناقته، وإن الحجارة لتضرب رجليه وهو متعلق بالناقة، والنبي يتلو: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية أصل في عقاب المستهزئين بالشريعة، وبعضهم بنى عليها الحكم بكفر المستهزئين إذا كان استهزاؤهم وصل إلى حد الكفر. ونحوها قول الله تبارك وتعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية وإن أعطت حكما شرعيا فإنها ترتب على الحكم عقاب، قد يدخل الشخص بها فيما يستوجب به لنفسه حد الحرابة، وتنسحب عليه آيات الحرابة إذا دعا إلى ذلك، ألا وهي قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآيات كما سلف استدل بها بعض أهل العلم على وقوع طلاق الهازل، يعني الذي يقول لزوجته أنت طالق ويأتي يقول: أنا كنت أمزح، أنا كنت أداعبها، طلاقه واقع لأنه اتخذ آيات الله هزوا. بل الذي يخالف أخف من ذلك عن خطأ في الفهم أو أقل من هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زجر ابن عمر زجرا شديدا لما طلق امرأته في الحيض، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ في شيء أخف من، ليست هناك مقارنة بين صنيع ابن عمر الذي اشتد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالحاصل أن الخوض واللعب في آيات الله ليس كالخوض واللعب في أمور أخرى. ولا يجي ولا يسوء أبدا للمسلمين أن يجلسوا ويتناقشوا هل نحكم شرع الله أو لا نحكمه، أو يسخر ساخر منهم من شريعة الله، فهذا يقام عليه الحد الذي يستحق أن يقام عليه. وهذه الشرذمة التي برزت هذه الآونة ونابتة السوء التي نبتت، لا أنبتها الله ولا أتم نباتها، التي بدأت تفتري على الله الكذب وتنقض بزعمها عرى الإسلام عروة عرى وتحارب سنة رسول الله، حري بهم أن يفعل بهم مثل ذلك. فمنهم الساخرون، ومنهم الذين كانوا يرسمون صور لرسول الله، يزدرون رسول الله أو يزدرون نساء رسول الله، ولهؤلاء شأن إن شاء الله في محله. قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد يعفى عن قوم لم يكونوا أساسا في هذا الباب، باب التعدي على شرائع الله. فالكفر أئمة وللأئمة توابع، فإذا كان هذا الفريق الذي لم يكن به كفر وتمرد وحسنت توبته قد يعفى عنه، إن نعفو عن طائفة منكم. لكن منهم أئمة كفر مرضوا على النفاق وقالوا أيضا كذبا وزورا: إنما كنا نخوض ونلعب خوفا من العقاب، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني أعمالهم واحدة في كل زمان ومكان، كأهل الكفر الذين كفروا بعضهم أولياء بعض ومن بعض أيضا. فإذا نظرت إلى أصول أهل الكفر في كل زمان تجدها متقاربة، كل أهل الكفر يصفون رسل الله بأنهم سحرة وكذابين، كل أهل الكفر ينكرون البعث، كل أهل الكفر يجعلون لله سبحانه وتعالى شريكا، كل أهل الكفر يطلبون آية من السماء ومعجزة خاصة بهم. فلهم أشياء اشتركوا فيها، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذا شأن أهل الكفر، وكذلك أهل النفاق شأنهم الطعن واللمز والغمز في رسول الله وفي أهل الإيمان وفي شرائع الدين، يطعنون في الصلاة، يتخذون الصلاة هزوا، يتخذون شعائر الله هزوا. يخرج واحد يقول الحجاج كلهم حرامية، كما هو شأن أهل النفاق وأهل الزيغ وأهل الضلال. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، شأنهم ماذا؟ ربنا أخبرنا بشأنهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه علامات ظاهرة وبعدية، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بخلاء، بخلاء بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وبخلاء بكل ما يستحب إنفاقه وبذله، بخلاء بالمال، بخلاء بالشفاعات الحسنة، بخلاء بالصلاة لا يصلون، بخلاء بالسلام على النبي لا يسلمون عليه، بكل ما ينبغي أن يبذل في الخير هم بخلاء به. قبض اليد عبر بها عن البخل، نسوا الله فنسيهم، الله لا ينسى، وقد قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فربنا لا ينسى، فما توجيه الآيات التي فيها: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو الآية هنا نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله لم يقيموا حدوده وتركوا العمل بأوامره ونواهيه فتركهم في النار وأهملهم سبحانه وتعالى. وكما سلف فإن الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، ولكنها تأخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه، وهذا الأصل لما تركه قوم ضلوا، ومنشأ كثير من الجماعات الضالة الشاردة هو فهم هذا الأصل، أن الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها فالظن قد يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، شك في لقاء الله كفر، فأني ظننت أي يقنت. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله أي يوقنون أنهم ملاق الله سبحانه. وتقدم أن كلمة السيئة على سبيل المثال تأتي بمعنى الكفر أحيانا، تأتي بمعنى الكبيرة أحيانا، تأتي بمعنى الصغيرة أحيانا، تأتي بمعنى ما يسيء إلى الشخص، وهي كلمة واحدة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. قال سبحانه في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهي الكبائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر. قال تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ولا يخفى عليكم أن هناك فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك، فمن ثم بوب علماء العقيدة باب فسق دون فسق، أي هناك فسق بمعنى الكفر وفسق ليس بمعنى الكفر. فسباب المسلم فسوق ليس بكفر، سباب المسلم فسوق، لكن فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين كفار. والذين يرمون المحصنات من المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف ليس بكافر، إنما القاذف مرتكب لكبيرة. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم أي هي كافيتهم، أي هي كافيتهم. ولعنهم الله طردهم الله من رحمته ولهم عذاب مقيم. لا يخفى عليكم أن النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق العمل لا يستلزم الخلود في النار، لا يخلد صاحبه في النار، الذي من علاماته إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عهد غدر، هذا نفاق عمل. أما الذي يستوجب الخلود في النار فهو نفاق الاعتقاد، يبطن الكفر ويظهر للناس الإسلام. قال تعالى هي حسبهم أي هي كافيتهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. استل بعض العلماء من هذه الآية معنى، وهي أن أهل الكفر قد يمتعون في دنياهم ولا يصابوا بمصيبة في الدنيا، فتتعجب كيف يفعلون هذا ولا يبتلون في دنياهم. والجواب أن جهنم هي حسبهم. ودل على ذلك أن اليهود كانوا يشتمون رسول الله ويؤذونه أشد الأذى ويطعنون فيه، وبعد ذلك يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني إذا كان هذا نبي ونحن نشتمه لماذا لا يعذبنا ربنا بما نقول؟ قال تعالى حسبهم جهنم أي تكفيهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ويقول أهل العلم لا يلزم أن ينزل العذاب على الكافر في الدنيا، قد يمتع طيلة دنياه، وقد يمتع الظالم طيلة دنياه، ومع ذلك يخرج من الدنيا في الظاهر أنه لم يقتل، لم يحبس، لم يسجن. وذكروا أن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 شخص صبرا، يعني ليس في قتال كفار، لم يأتي به من السجن ويقتلهم في السجن، حتى إنه كان له ديماس يقال له ديماس الحجاج، كالفول المدمس تحت الأرض يربط 50 في سلسلة واحدة، إذا قاموا قاموا جميعا وإذا ناموا ناموا جميعا. وفعل الأفاعيل ولم يقتل في الدنيا. بل خرج من الدنيا وهو يقول يا رب كلهم يقولون إنك ستعذبني ولكنك أرحم الراحمين. تكلم كلام مثل هذا وصل به الأمر إلى أن يقول مثل هذا، وخرج لم يعاقب بأي عقاب ظاهر في الدنيا. وكذلك الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأضرموا فيها النيران وقذفوا المؤمنين فيها، ما ورد أنهم عذبوا في قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كله أخروي، على خلاف تفسير عذاب الحريق بأنه شرر تطير فأحرقهم فليس لهذا مستند. فالشاهد أن الشخص في الدنيا قد يؤذي الخلق أذى شديدا ويدخر العذاب له في الآخرة، كما قال تعالى نرى جهنم خالدين فهي حسبهم، أي هي كافيتهم. كل هذا لتسلية أهل الإيمان حتى لا تتشكك في دينك، تقول فلان ظالم وفلان قاتل وفلان ذبح قوما وهذا أحرق قوما ومات ما عذب، فلا تفتن بمثل هذا، فإن جهنم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. من قوله تعالى ولهم عذاب مقيم استدل على أن النار لا تفنى، خلافا للمنسوب لابن تيمية ومجاهد بن جبر وابن القيم وغير هؤلاء فئة قليلة من أن النار تفنى. وقد قدمنا الكلام على أن النار لا تفنى بما فيه كفاية، ويكفي قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون خالدين فيها أبدا، يؤتى بالموت في صورة كبش فينحر فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وغاية ما استدل به القائلون بأن النار تفنى آيتان، الآية الأولى قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وتوجيهها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك قد بين ربنا أنه شاء أنهم يخلدون فيها. والآيات الأخرى لابثين فيها أحقابا، قالوا فماذا بعد الأحقاب إلا الفناء، ورد عليهم بأن قوله تعالى لابثين فيها أحقابا يلزم قراءة ما بعده، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، والله أعلم، أعوذ بالله من النار. ولعنهم الله، لعن الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هنا قرن أهل النفاق بأهل الكفر، بل قدموا عليهم في السياق المنافقون والمنافقات والكفار، فكما أن من الرجال أهل النفاق من النساء أيضا أهل النفاق، هناك نسوة أيضا متدربات على النفاق، ليس ثم رجال فقط، ولا تقل للنساء غلابة وطيبات، لا، كما أن هناك نسوة من أهل، كما أن هناك رجال من أهل النفاق هناك نسوة أيضا من أهل النفاق. وقد لا تتصور أنت هذا التصور، يعني أحكي لواحد من الإخوة امرأة اتصلت بي تستفتي في مسائل، مش متصل تستفتي، تستسب له دينه، وما كنت أتخيل أن امرأة من النساء تقول لشخص مثل هذا الشخص هذا الكلام الذي قيل، كلام بكل ألفاظ لا تتخيلوها في الألفاظ التي تحمل قذفا كلها. فكما أن هناك منافقون هناك أيضا منافقات، ولا يقال نساء غلابة ولا رجال غلابة، إنما هم أيضا منهن، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أعود قائلا المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، أو عفوا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله حسبهم كافيتهم ولعنهم الله طردهم من رحمته ولهم عذاب مقيم. شأنهم هناك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، أي شأنهم شأن الذين من قبلهم. هل قوله تعالى كالذين من قبلكم في ضرب للأمثال، أمثال القرآن يعني، أعني هل الذي يؤلف في أمثال القرآن يأتي بمثل هذا أو أن هذا ليس بداخل في أمثال القرآن؟ ينبني على تفسيره لموضوع بحثه ما المراد بأمثال القرآن. هل الأمثال التي ضربها الله للناس، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أما تشبيه قوم بقوم يشبهونهم في الدنيا فقد لا يتناسب مع الموضوع إلا من طرف خفي. كالذين من قبلكم، أي شأن أهل النفاق، هم شأن الذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. كفار قريش ليسوا كآل فرعون في القوة، بلادهم ليس فيها أنهار وليست عندهم قوة ولا حصون، والناس يعني في التقييد العام يعتبروا فقراء، يعتبروا ضعفاء نسبة إلى قوم عاد على سبيل المثال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ونسبة إلى آل فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي، وهم أهل مكة يبحثون عن الماء بشق الأنفس، فكانوا نسبة إلى غيرهم من الأمم التي أفناها الله وأبادها أقل بكثير بما لا يقارن. كالذين من قبلكم كانوا أشد في أي في التكذيب، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. الخلاق يطلق على النصيب، أي استمتعوا بنصيبهم في الدنيا ولم يدخروا الآخرة أي شيء، فكل ما يسوغ لهم ويروق لهم من أمر الدنيا يفعلونه دون التفات إلى الآخرة. يريدون أن يزنوا زنوا ليس لهم رادع، يريدون أن يشربوا الخمر شربوها، يريدون أن يظلم بعضهم بعضا ظلموا، يغتصب النساء، يغتصب الفتيات، يسرقون الأموال، يأكلون ما يشتهون، لا يلون على حلال ولا حرام في المأكولات والمطعومات، فكل ما يسوغ لهم وتشتهي نفوسهم يفعلونه في الدنيا لا يدخرون شيئا لآخرتهم. فالخلاق هو النصيب، ومنه قول الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لا يسأل لا أي شيء في الآخرة ولا يطلب ولا يرجو ذلك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالخلاق النصيب. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، أي بنصيبهم من العذاب. كالأمريكان الآن والأوروبيين الكفر وغير هؤلاء يستمتعوا بما شاءوا دون ما نظر إلى حلال أو حرام، حتى وأنت تناقشهم وتناقش بعضهم في ديننا ومن مزايا ديننا يعد المزايا عيوبا، تقول مثلا ديننا يأمر بالعفاف ويأمر بالبعد عن الزنا، قال كيف يعني، لي الشهوة أريد أن أقضيها وهي صاحبتي تريد أن تقضيها معي، لما تمنعونني؟ قلنا نمنعك لأن لنا ربا يمنعنا، فضلا عن الالتماسات العقلية التي من الممكن أن نتكلم بها، اثنان امرأة يجامعها رجلان بمن يلحق الولد بمن يكون، في تعليلات كثيرة، لكن نحن نقول أصالة ربنا نهانا عن ذلك فانتهينا، أنه كان فاحشة وساء سبيلا. هم استمتعوا بخلاقهم، يريدون شرب الخمر يقول لك لا تمنعني يا أخي أنا تلذذ بها، لماذا تمنعني؟ فليس له دين وليس له خلاق وليست له رغبة في الآخرة. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم في الكفر الذي خاضوا فيه، وخضتم في الباطل كما خاضوا في الباطل، وخضتم خوضا كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا هنا تقدير. فقال بعض الناس الذين لا علم لهم بالعربية: لماذا لم يقل وخضتم كالذين خاضوا؟ لماذا لم يقل وخضتم كالذين خاضوا؟ والجواب أن هنا مقدر مفهوم وخضتم خوضا كالذي خاضوا فيه، هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. أولئك حبطت أعمالهم ذهب ثوابها في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. فالكفر يحبط جميع الأعمال. ألم يأتيهم نبأ في تذكير بمن كانوا قبلهم، ألم يأتيهم نبأ نبأ الذين النبأ الخبر نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم، كل هذه أنباء هؤلاء وصلت إلى قريش ويعرفونها تمام المعرفة، يعرفون ما حصل لهؤلاء الأقوام. ألم يأتيهم نبأ استفهام للتوبيخ نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، كل هؤلاء أفناهم الله أبدهم وكانوا أقوى بكثير من قريش والمؤتفكات، وهي مدائن قوم لوط، يطلق عليها المؤتفكات ويطلق عليها المؤتفكة، فالمؤتفكة هي عاصمة بلادهم، والقرى المجاورة لا تفكت أيضا، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، وقال تعالى والمؤتفكة أهوى، فالمؤتفكة هي عاصمتهم سدوم في بلاد الأردن، كانوا يفعلون فعل قوم لوط كما لا يخفى عليكم. والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات أي فكذبوهم فانتقم الله منهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعلى أهل الإسلام أن يعتبروا أيضا وأن يرجعوا إلى الله ويستغفروه. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات، قال بعض أهل العلم أطلق على القرآن مثاني، لأنه بعد أن بين حال أهل النفاق يبين حال، يثني بذكر حال أهل الإيمان، يبين حال الأشرار ويبين حال الأبرار، يبين حال أهل الجنة ويبين حال أهل النار. فلأنه يأتي بالشيء وما يقابله أطلق عليه مثاني على أحد الأقوال، والله أعلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أنصار لبعض، وبعضهم عون لبعض، يأمرون بالمعروف، هذا شأن أهل الإيمان في كل زمان، كما أن شأن أهل النفاق يأمرون بالمنكر، فأهل الإيمان يأمرون بالمعروف، فهذه علامات الإيمان. هل هذا الرجل يأمر بالمنكر أو يأمر بالمعروف؟ ابني على عمله الظاهر أمامك، والسرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى خرص ولا إلى تخمين. هذا الشخص ظاهره يأمر بماذا؟ ظاهره هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم ظاهره يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؟ هذا الشخص يثني على الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، أم يثني على الآمرين بالمنكر والنهين عن المعروف؟ هناك فئة جندت نفسها لحرب الآمرين بالمعروف وحرب النهين عن المنكر، وبدأت تدافع عن المبطلين الذين يختنون أنفسهم ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهؤلاء ما علامتهم؟ هم مع من أحبوا، فالمرء مع من أحب. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما شأنهم يا رب؟ شأنهم أنهم يأمرون بالمعروف، وهذا عمل الأنبياء كلهم. فلا تحرم نفسك يا عبد الله من الأمر بالمعروف، لا تكن جبانا تسكت عن الأمر بالمعروف وتسكت عن نهي المنكر، ولكن كن آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تمشي في الطريق ساكن حتى يقال عنك طيب، لا طيب ليس هذا الساكن، الطيب ليس الساكت في كل الأحوال، الطيب من يرى منكرا يغيره، الطيب من يرى شيئا من المعروف يدعو إليه، هذا الطيب، ليس الطيب الساكت الذي يمشي بجوار الجدران ويترك العبثين يعبثون، فلم ينقذهم في دنياهم ولم ينقذهم في آخرتهم. يرى الظالم يظلم وهو ساكت، يرى الشخص يزني يذهب بنفسه إلى النار وهو ساكت عنه، شخص في طريقه إلى الجحيم وأنت تتركه يمشي في طريق الجحيم، هل سيشكر لك صنيعك يوم الدين أم يعاتبك؟ فشأن أهل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك ما قال الله تعالى أولئك هم المفلحون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فليس الشخص الساكت الذي لا يسمع منه إلا فقط كلام طيب في حق الناس كلهم، ليس هذا الطيب. الطيب الآمر الناهي، وإن استلزم منه الأمر المعروف أن تكلم بكلمة شديدة. فإخوة الخيرية نيطت بأمة محمد لأمرها ونهيها، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا وبماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فإذا ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر سلبت الخيرية منك يا عبد الله، ولا تظن أن هذا سيتسبب لك في أن تصاب بما لم يكتب عليك، بل ستواجه الذي كتب عليك لزاما، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا أخفى عليكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب السلامة والنجاة. فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين أمنوا معه برحمة منه. دائما ينجي الله المتقين، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. أنتم يا أمة محمد أرسلتم لإنقاذ الأمم، فلا تتركوا الأمم تعيش في كفرها وفسادها وأنتم تنظرون، أنقذوهم من عذاب الله، لأن الله سائلكم. إن الفئة المؤمنة الذين كانوا في زمان القرية التي كانت حاضرة البحر كانوا ثلاثة أقسام، فئة ارتكبت المحظور، وفئة سكتت قال اتركوهم يهلكهم الله، وفئة نهت. والتي سكتت تلوم التي نهت، يعني لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا اتركوهم يموتون يهلكون. فأجابت الفئة المسددة نحن نفعل ذلك لأمرين، معذرة إلى ربكم، اعتذارا إلى الله، إذا سألنا ربنا لماذا تركتم عبادي يهلكون نقول يا رب قد نصحناهم. والثاني أيضا هم قومنا وهم إخواننا ولعلهم يتقون، لعلك لمن يؤثر فيهم. فأنت إذا نهيت عن المنكر تعتذر إلى ربك إذا سألك لماذا لم تنه عن المنكر، لماذا لم تأمر بالمعروف، فيكون لك عذر، يا رب أنا أمرت وأنا نهيت يا رب ولكنهم ظلموني وضربوني وآذوني وشتموني. وكذلك هو أخي، لعله أن يرتدع، لعله بنهي له أن يرتدع وأن ينزجر عما هو فيه فتسلم له آخرته، إنك إن أنقذته في الدنيا شكر لك في الآخرة ذلك. إن ابن عمر أحد أبناء عمر لما شرب الخمر هو أبو سروعة وندم على شربهما للخمر في مصر، قال أحدهما للآخر قم بنا إلى الأمير، ما أحد رآهما ولا قبض عليهما، وإنما قال قم بنا إلى الأمير ليطهرنا، قم بنا إلى الأمير ليطهرنا، يعني يريدان أن يجلد في الدنيا حتى لا تأتي عقوبة في الآخرة. فأنت إذا أنقذت أخاك من المنكر الذي هو فيه، إذا قلت لأختك دع التبرج يا أختي، لا ترضين أن يشوه وجهك بالنار، لا ترضين أن يصب زيت على وجهك الجميل الحسن فيشوه، أنت لا ترضين بذلك. فاستتري واتق الله في نفسك، اتق الله النبي يقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فعلينا بالأمر والنهي بالحكمة والموعظة الحسنة. وكم من شخص أودعت طيبة في قلبه وهو غافل فقط، قل له يا أخي قم صلي، أبوك رجل صالح، لماذا أنت جالس؟ والله جربناها ما ترك الصلاة بعد ذلك مرة فيما رأينا، أبوك طيب وأمك طيبة وأنت من أسرة طيبة، لماذا أنت جالس في الشارع تعبس مع العبسين؟ هو ليس مثلك، قم صلي. والله يا إخوة ما تركنا ما رأينا بعد تاركا لصلاة الجماعة مرة. ففي نفوس طيبة تحتاج إلى كلمة طيبة تذكرها بالله، تذكرها بخالقها، تذكرها بحدود الله سبحانه وتعالى. فلا تحرم نفسك من هذا الخير ولك مثل أجره، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لا تقل دعهم فيما هم فيه، دعهم الله يفعل بهم، لا تقل مثل هذا الكلام، كلام المثبطين، كلام المعوقين، فترضى أن تكون من المعوقين. فهناك قوم لا يأمرون ولا يتركون الآمرين يأمرون، فقد قال ربي قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الشيطان إذا ما استطاع منعك من الكلام يقنعك بالسكوت، خلاص اسكت لا تأتي لنفسك بمصيبة، لكن الحكمة مطلوبة. وإن ضاق علي باب هنا في أبواب أخرى مفتوحة، إن ضاقت علي الأمور أسأل الله أن يفتح لنا أبواب الخير ويغنمنا وإياكم الخير. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الفروض، يحافظون على الفرائض يا إخوة، ويطيعون الله ورسوله، عطف للعام على الخاص، لأن إقامة الصلاة من طاعة الله ورسوله وإيتاء الزكاة من طاعة الله ورسوله. فهنا عطف للعام وقوله ويطيعون الله ورسوله على الخاص الذي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والعطف العام على الخاص أدلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك سيرحمهم الله. الله يجعلنا وإياكم من المرحومين يا رب. إن الله عزيز أي غالب حكيم فيما يشرع. قال بعض العلماء ما وجه ختام الآيات الكريمة بقوله إن الله عزيز؟ الله غالب وقادر ولكن يبتلي العباد ببعضهم، حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى في كل شيء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية الأخرى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، لكن هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فاختر لنفسك ما شئت يا عبد الله خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، لا تقل فلل وقصور كقصور الدنيا الفانية الزائلة، بل ومساكن طيبة في جنات عدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا 60 ميلا 60 ميلا للمؤمن فيها أهل لا يراهم الآخرون. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لشدة لتفاضل ما بينهم. ومساكن طيبة، يكفي أن الله قال ومساكن طيبة سبحانه وتعالى. بعد الله لا يخلف الله الميعاد، فلا تجتهد لتشييد قصر لك أو شقة أو فيلا تقول في الساحل الشمالي الساحل الذي به وبه، ولا تفتخر أن أنا واخد مش عارف شقة في كومباوند ولا لا، والله يا أخي كلها ستنتهي، كلها ستنتهي ولا يبقى معك إلا العمل الصالح. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا كلام الله سبحانه. قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جنات إقامة. قال العلماء في قول عدن، قيل عدن بمعنى إقامة، منه المعدن المستقر في الأرض، جنات إقامة مستقرة لا تزول ولا تحول. وقال آخرون عدن اسم من أسماء الجنات، قسم منها كالفردوس، الفردوس وعدن وغير ذلك. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من هذه الجنات وأكبر من هذه المساكن. يقول الله لأهل الجنة وقد أخذوا مقاعدهم منها وتمتعوا بصنوف الخير الذي فيها، يا أهل الجنة هل تشتهون شيئا؟ فيقولون يا ربنا والفوق، والفوق ما أعطيتنا. يعني مثلا المرأة من حور العين نصيفها من فوق رأسها خير من الدنيا وما فيها، لو أطلت على الدنيا لأنارتها كلها. هل فوق ما أعطيتنا يا ربنا؟ في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، هل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يحل علينا وعليكم رضوانه ولا يسقط علينا ولا عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات وأكبر من المساكن الطيبة، أكبر من كل نعيم في الجنة، أن يحل الله علينا رضوانه فلا يسقط علينا بعده أبدا. ذلك هو الفوز العظيم. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.